والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن لقاءنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله تعالى تحت عنوان اليوم الآخر. لماذا اليوم الآخر؟ ليعلم كل منا أنه موجود ومن عاد الأولين والآخرين، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت نبي الله وخاتم المرسلين، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قتل غنم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول أنا لها أنا لها، فانطلق إلى العرش فيكون ساكتا ويفتح الله عليه بسحابه، هذا ما ارتحوا على والديك الله يجزاهم الله خير. سمعنا.